وله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تخفيفا. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وكما جاءت في جميع الحديث أقسام. القسم الأول القرآن العظيم، وهذه المعجزة التي ليس فوقها معجزة مما أوتيه الأنبياء عليهم السلام، ومعجزة القرآن الكريم في اللفظ والمعنى. قال شيخ الإسلام: ومعجزته في المعنى أضعاف أضعاف ما فيه من الألفاظ. هذا القسم الأول. القسم الثاني موجود ويفرق بشيء عظيم، مثل انشقاق القمر، موجود لكن ينقسم هنا وينقسم في الجهة الأخرى. القسم الثالث شيء موجود ثم يزيد، مثلا يضع لبنه يده أصابعه في الماء فينبع الماء ويزيد، أو يمسح على الشاه فيدر اللبن، وهكذا. القسم الرابع إخبار بالمغيبات. القسم الخامس الدعاء، فيستجيب الله عز وجل دعاءه. وليس في معجزة النبي شيء من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إيجاد شيء من العدم مطلقا، وإنما هذا من خصائص الرب عز وجل، يعني لا يقول لشيء كن كإنسان يخلق من غير شيء أصلا، وكذا لا يكون لبن من غير شاه مطلقا. فمن تتبع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يجدها لا يكاد تخرج عن هذه الأقسام السابقة. يعني الله عز وجل جعل له معجزات لكن لا يصل منها شيء لما هو من خصائص الله عز وجل، أي أن المستحق للعبادة هو الله وحده، والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما أتاه الله عز وجل من هذه المعجزات الباهرة لا يصرف له شيء من أنواع العبادة عليه الصلاة والسلام. نعم، ذلك هو قال عن نفسه: فإنما أنا بشر.